والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان من رفع السماء بلا عبث وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينسى من عباده أحد شاكرا بفضيلة الشيخ عبد الحميد بسيوني القارئ والمقيم بحانوت التابعة لمركز رمادين التمسك أيها الإخوة الأحباب وقبل أن يصعد أي قارئ لمنصة القراءة نرجو من السادة القراء جميعا ولا أخص بالذكر أحد نرجو منهم عدم الإطالة حتى يتمكن الجميع من أداء واجبه أيها الإخوة الأحباب الآن يصعد منصة القراءة قارئ جمل الله صوته وحسن خلقه فضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس ويطعمون الطعام على حبه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله

صدق الله.